بسبب تأويله أوضاني في أحاديث النبي عن رخائه. فقال له لا أكلمك أبدا. وبعد مدة من الزمن أراد هذا الرجل أن يسافر ويعني هجرة يقعد 3 سنوات، فكلمه من باب أبعث معه يعني كتابا لعله الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه. فهل هنا يكفر عن يمينه؟ لابد أن يكفر عن يمينه.